السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تحدثنا في آخر درس أخذناه قبل أمس ما يتعلق بباب خروج النساء، أو باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وتكلمنا عن أحكام ذلك، وأنه ينهى الرجل عن منع موليته من الذهاب إلى المسجد لأجل الصلاة، وأما غير الصلاة فله أن يمنعها، إلا أننا نقول إن تحققت المصلحة بخروجها إلى المسجد وكانت في كامل هيئتها المشروعة وأمنت من جانبها الفتنة وأمن عليها الفتنة، فعليه أن يرخص لها تتميما لتأسيهن بمسائل الشريعة وأحكامها. وأيضا لابد لكثير من النساء من أن يتعلمن، فإن الجهل منتشر بينهن كثيرا، وهذا لسببين اثنين. السبب الأول انصراف أكثرهن عن تعلم هذا الدين لتعلم غيره من مسائل متعلقة بأمور الدنيا كالطبخ وغيره، والأمر الثاني هو تفريط كثير من الرجال والأولياء في تعليم النساء مسائل دينهن. والواجب على الرجل إن كان متيسرا له أن يصحب امرأته إلى دروس العلم بحيث تكون تحت كنفه وتحت رعايته، وتكون مع المؤمنات ليتعلمن ما يسر الله عز وجل لهن من أحكام الشريعة، وبهذا إن شاء الله تعالى يصلح المجتمع وتصلح البيئة، لأن المرأة هي أساس هذا المجتمع، وبها تحصل التربية ويحصل النقاء، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وللأسف الشديد فإن المرأة لما أخرجت وقصرت على الخروج بوسائل شتى، وأبينها الخروج لأجل العمل، وصار النساء غالبهن يتحدثن عن العمل، وما من شابة إلا من رحم الله إلا وهي تجتهد اجتهادا مبالغا فيه كي تحصل على الدرجات العليا، وبسببه تتخصص في تخصص مناسب في الجامعة كي تتبوأ مقعدا في العمل يناسبها ويجعلها في مصاف المتقدمات كما يزعم. وهذا الذي أتى على الأخضر واليابس في كل المجتمعات، ودب إلى مجتمعنا هذا وللأسف الشديد. ولهذا ترون ضياع الأولاد وضياع الشباب والشابات، لأنه لا يوجد من يربيهن، الأم في العمل تخرج بعد السادسة صباحا، والأب في العمل يخرج بعد السادسة صباحا، ويتركون الأولاد بين هذه الفترة وبين خروجهم أو عودتهم إلى البيت في آخر النهار، ثم تأتي الأم منهكة متعبة، وبخاصة أنها زادت على نفسها السياقة مع الزحمة الشديدة التي تفشل الركب وتأتي على القلوب، وللأسف الشديد فتأتي وهمها أنها تأخذ أو تخلد إلى النوم كي ترتاح لليوم الجديد الذي يتجدد في سائر الأسبوع. وهكذا ضاع كثير من الشباب، وأنتم تسمعون ولا حاجة للإطالة في هذا الموضوع. فالواجب على الرجال إذن أن يمسكوا بزمام أسرهم، وأن يكونوا رجالا حقا، وأن لا يتركوا الحبل على الغارب، وأن يقهروا هؤلاء النساء بمنعهن من الخروج بلا سبب، لأن خروج النساء الآن صار يعني صار ظاهرة منتشرة، حتى صرنا لا نستطيع أن يعني نأخذ أغراضنا من الأسواق إلا ليلا، يعني في الليل في الليل، وإلا في النهار ما ولاش عندنا مكان ندخله وليس فيه اختلاط أو وليس فيه نساء كثيرات. وهذا والله يعني شيء يدمى له القلب ويحزن تحزن له النفس. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. تبقى مسألة واحدة، وهو أن بعض إخوانكم اشتكى من تزمت امرأته التي هي على الاستقامة، نحسبها كذلك، في إصرارها على خروجها إلى المسجد لتدريس البنات أو تدريس النساء. قال: وهذا قد أحدث إرباكا كبيرا في أسرتي، سواء في الأولاد أو فيما يتعلق بحقوقي الزوجية. ونقول: مثل هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها، فإن له أن يمنعها وعليها أن تطيع وجوبا، وإلا فهي عاصية، فإن ماتت فهي عاصية. والواجب أن تقر في بيتها، فإن كان ولا بد من أن تخرج لتدريس بعض النساء، إذا لم يكن عندها مجال في بيتها لتدريسهن فإنها ينبغي أن تقتصر على يوم واحد تخرج فيه ولا تعود في سائر الأيام، حتى لا يكثر خروجها من بيتها. مسألة متعلقة بهذا الموضوع أيضا، مسألة خروج الزوجة إلى الدراسة. قد ذكر بعض إخوانكم أن زوجته تلح في الخروج للدراسة بعد زواجها. فنقول: الحكم مثل الحكم الأول، له أن يمنعها إلا إن اشترطت ذلك في عقد الزواج. فإن اشترطت ذلك في عقد الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما استحللتم به الفروج ما وفيتم به الشروط. إن أحق ما استحللتم به الفروج ما وفيتم به الشروط. إلا أنه يقال لهذه المرأة ولغيرها: إن خروجكن مختلطات بالرجال في الدراسة هذا ممنوع شرعا، لأنه ينافي قول الله تبارك وتعالى مخاطبا أطهر نساء في هذه الأمة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن سائر الصحابة. فإن الله تبارك وتعالى خاطبهن بقوله: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالواجب على المرأة أن تقر في بيتها إلا فيما تحتاج إليه من أمور تصلح دينها ودنياها. والله تعالى أعلم. قرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واستهل الإمام مالك بعد الكلام على مسائل الصلاة ومسائل الخروج إلى المسجد الكلام على القرآن، وقد ذكر بعض أهل العلم كتاب القرآن وهو غير وارد في النسخ الصحيحة، بل الوارد هو ذكر هذه الأبواب دون ذكر الكتاب. والحق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقصد في هذه الأبواب الكلام على القرآن وما يتعلق به، وصدر هذا الجزء من الكلام على القرآن الكريم وصدره بباب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. وقد ذكر فيه الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم، وعمرو ابن حزم هو عمرو ابن حزم ابن زيد ابن لوذان الأنصاري، عمرو ابن حزم ابن زيد ابن لوذان الأنصاري، أول مشاهده الخندق وكانت في السنة الخامسة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر على نجران، أي جعله واليا على نجران. وقيل توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب، ويقال إنه توفي بعد الخمسين، ورجحه الحافظ ابن حجر، أي أن وفاته كانت بعد سنة خمسين للهجرة. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرسل، فإنه منقطع بين عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وبين جد والده أو أبي جده عمر بن حزم رضي الله عنه. وهذه النسخة أو الصحيفة مشهورة بين أهل العلم شهرة بالغة، بل تناقلها جميع أهل السير. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن عبد البر عفوا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، يعني كل من روى هذا الحديث عن مالك رواه مرسلا بهذه الكيفية، لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندا من وجه صالح. وهذا في رواية الأثرم ورواية الدارقطني. قال ابن عبد البر: وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد، يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد، يعني شهرتها تغني عن الإسناد حتى ولو لم يكن لها إسناد. فمقصود الحافظ بن عبد البر أن شهرة هذه الصحيفة تغني عن معرفة الإسناد. قال: لأنه أشبه المتواتر، يعني أشبه الحديث المتواتر. ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو كل حديث نقله جمع عن جمع عن جمع بحيث يستحيل أن يتفق هذا الجمع الكبير أن يتفقوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يخطئوا جميعا خطأ واحدا. هذا معنى المتواتر، وهو قسمان: متواتر لفظي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومتواتر معنوي وهو الذي تواتر معناه دون لفظه. وأمثلته كثيرة جدا، منها أحاديث المسح على الخفين وغيرها. فقال: لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول، ولا يصح عنهم تلقي ما لا يصح، يعني أن أهل العلم لا يجوز لهم أن يتلقوا بالقبول ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من هذا الإمام العارف بهذا الفن، وهو الإمام المصدر فيه، كلام قوي جدا. لكن يبقى هذا الحديث لا يوجد له إسناد يعني خال من التعقبات، وإن سلمت بعض جمل هذه الصحيفة، لأن هذا الصحيفة كبيرة جدا فيها الكلام على الأقضية والأحكام، ومنها هذا الجزء من الحديث وهو ألا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الجزء من الحديث صحيح لورود الشواهد والمتابعات الكثيرة حتى صار صحيحا، لهذا صححه جمع من أهل العلم وعمل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من هو في إمامة الحديث. وقولنا عمل به يعني العمل فرع التصحيح، إنه قد يقول قائل ألم يذكر الإمام مالك أو ألم يورد الإمام مالك أحاديث في المسند ضعيفة، نقول بلى، وإيراد الأحاديث في المسند غير العمل بالأحاديث، لأن الإمام أحمد لا يستجيز لنفسه أن يعمل بحديث ضعيف، مثله مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكونه عمل به فهذا فرع تصحيحه، وممن صححه من المعاصرين العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجليل إرواء الغليل، وقد ذكر له طرقا وشواهد كثيرة. هذا الحديث فيه أو تضمن وجوب الوضوء لمن مس أو لمن أراد أن يمس المصحف، وهذا القول قول عامة أهل العلم، والمقصود أن المصحف لا يجوز مسه إلا لمن كان متوضئا، فمن لم يكن متوضئا فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، أن يمس القرآن، وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. وإني أفيدكم بفائدة منهجية علمية، وهو أن الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على حكم فاعلموا أن ذلك الحكم في غاية القوة. الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على حكم وقالوا بقول واحد في حكم معين فاعلموا أن قولهم قوي جدا، يعني ما هوش من السهل، إنه في فترة من الفترات يعني لعله، وهذا عيب عيب التعلم عن طريق الكتب والأشرطة، والعلم يا إخواني ينبغي أن يؤخذ من أفواه الرجال، وعيب العلم من الكتب والأشرطة يوقع في مثل هذه المزالق. كنا في فترة من الزمن نرد الحكم الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة بسهولة، ونقول هذا خطأ والصواب كذا، يعني كما قال كما جات كلات، وهذا عيب في المنهجية العلمية، لأن بعضهم ربما جعل اتفاق الأئمة الأربعة في مقام الإجماع. لماذا؟ لأن اتفاق الأئمة الأربعة معهم خلق من العلماء لا يحصون من أتباع الأئمة، وهؤلاء باتفاقهم على حكم معين يدل على أن لقولهم قوة لا يمكن أن تقهر إلا بأن يقال من باب الترجيح راجح ومرجوح. لأن هذه المسألة يا إخواني النص فيها ربما يكون واضحا بظاهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يمس المصحف إلا طاهر، وأول ما يتبادر إلى الذهن هو الطهر الحسي وليس الطهر المعنوي، لأن بعض أهل العلم، سمحوا لي هنا راح ندوخكم شوية، راح ندخلكم الواحد الدوامة شوية، يعني لابد تشدوا الأعصاب تاعكم شوية وتصبروا معايا حتى تفهموا هذه المسألة. على لأنه كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام، والواجب على المسلم أن يعلم الحكم بدليله، فإذا علمه بدليله جاز له بعد ذلك أن يقتنع بما شاء بعد معرفة الدليل، كي يعبد الله عز وجل على علم ولا يعبده عن تقليد. لأن الإشكال أننا نقلد ثم نحاجج المتعلم بالتقليد، والأظهر في هذا يعني مثال ظاهر في هذا، ويسمحوا لي إخواني لعلي أعتدي عليهم الآن، كثير من شبابنا لما تتأصل المسألة وتذكر له الدليل يقول لك بصح الشيخ بن باز ما يقولش هكذا. قلوا معليش، ماذا يقول الشيخ بن باز، أو ماذا يقول الشيخ حماني، ولا ماذا يقول ما أدري، ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول لك لا أدري، يقول لك بصح هو لا يقول هذا. وهذا مزلق منهجي خطير، أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الرجال. وشفت ماذا قال عبد الله بن عمر لابنه بلال لما قال له لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه انتصارا للحق وانتصارا للشرف والنخوة على النساء بأن لا يصيبهن مكروه وأن لا ينزلقن، قال والله لنمنعهن، مشي مجرد التشهي لأنه رأى ما أحدث النساء. فقال له ابن عمر أقول لك قال رسول الله وتقول والله لأمنعهن، فهجره بسبه أولا ثم هجره ولم يكلمه. فنقول إن كان عندك علم فأدلي به، وإن لم يكن لك علم وإنما تقلد تقليدا فاصمت ولا تتكلم، وأبقي على نفسك في تقليدك، يعني لعلك ما تقدرش تفهم الأدلة وتقتنع بقول فلان أو فلان وانت دايما تسمع له وتتعبد الله تعالى بأقواله، فتعبد الله بأقوال من تقلده لا إشكال، خاصة إذا ما كانش عندك الآلة التي تميز بها الحق من غيره أو تستطيع أن ترجح فيه بين الأقوال. لكن أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا قال أو فلان علان قال، فهذا من الخطأ الكبير جدا، ولعل صاحبه يقع في المحذور في رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نراعي هذا. لهذا نقول يا إخواني المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة ينبغي أن يتأنى في مخالفتها، وأن لا تخالف إلا بعد البحث الدقيق والمعرفة الصحيحة لأقوال المخالف وبيان قوتها من عدمه. قد قال المخالفون في هذه المسألة الذين يقولون بجواز أن يأخذ غير المتوضئ المصحف بيده، بالغ الإمام مالك رحمه الله تعالى، بالغ من باب أنه بعضهم يقول بالجواز في الأثر الثاني، حيث قال الإمام مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وساده، يعني مبالغة في إكرام هذا القرآن العظيم، هذا مصحف فيه كلام رب العالمين، ما فيش أي كلام يا إخواني، ما هوش جرائد، هذا مصحف، مصحف عظيم. قال الله عنه إنه لقرآن كريم، وصفه بالكرم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وجاء في معنى هذه الآيات كما ذكر الإمام مالك في الأثر الأخير في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها، أي القرآن، في صحف مكرمة. شوف تكريم للقرآن الكريم، الله تعالى كرم هذا القرآن. وللأسف الشديد كثير من الناس لا يعيرون هذا القرآن اهتماما، يضعون عليه أو يضعون فوقه أشياء، وربما قذفه بعضهم إلى صاحبه قذفا وقال له خذ المصحف ويرميه رميا، وربما وضعه أحد تحت إبطه أين تكون الروائح الزكية. وهذا والله يا إخواني من الاستهانة بالقرآن. نحن لا نقول بأن يسجد عليه كما يفعل الأعاجم مبالغة في إكرامه، فالمسلم الحصيف، المسلم المتبع، المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة عليه أن لا يفرط وأن لا يفرط، المسلم يكون في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، ينبغي أن يكرم هذا القرآن. ومن هذا الباب فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى بالغ وشدد فقال: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي الشيء الذي يحمل فيه القرآن، ولا على وسادة، حتى ولو وضعت القرآن على وسادة وحملته فإن هذا يمنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ إمعانا في إكرام القرآن، واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا مصحف إلا طاهر، عفوا، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: من خالف هذا إن كلمة طاهر كلمة لها معاني كثيرة، فهي في معناها مجملة، والمجمل لا ينبغي العمل به إلا بعد بيان التفاصيل، لأن الطهر جاء في مقابلة النجاسة، والطهر جاء في مقابلة من كان على جنب، والطهر جاء في مقابلة من كان محدثا حدثا صغيرا، والطهر جاء في معنى الإشراك بالله تعالى. فمعنى الطهر في المعنى الأخير هو المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انحرف عنه ولم يقابله، فلما لقيه قال: إني كنت جنبا، يعني لم أرد أن ألقاك وأنا جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. فما دام أن هذا اللفظ محتمل لمعان كثيرة فينبغي حمله على المعنى الصحيح. قالوا: المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هو ما جاء في القرآن الكريم، في سياقة ما جاء في القرآن الكريم، في أن المقصود بالطاهرين هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. هذا الشيء إخواني هو أقوى ما يستدل به من قال بعدم شرطية الوضوء لمس المصحف، وهو قول وإن كان فيه اعتبار، إلا أن تنويه الله تبارك وتعالى بشأن القرآن وأنه لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة فيه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو عينه الذي في المصاحف، ينبغي أن لا يحمله إلا طاهر مطهر، وهو اللفظ الذي يجري في عموم الشريعة، لأن لفظ الطهر إن أطلق في الشريعة إنما يراد به الطهارة الحسية لا المعنوية، إلا إذا دلت القرينة أو دل اللفظ بعينه على ذلك، كقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا نقول يا إخواني الأوفق، لأن الصدور عن قول صريح في هذه المسألة يعني لا تشوبه شائبة صعب، وقد حار في هذه المسألة علماء، حار في هذه المسألة علماء، لأننا نقول الأحوط والأبلغ في احترام هذا الكتاب العزيز الذي فيه كلام رب العالمين أن يجتهد المسلم في أن لا يحمله إلا وهو طاهر، نزولا عند هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بن حزم: إن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك مالك، وقد سبق معنا هذا الحديث، وكذا البيهقي من طريق الإمام مالك، والإسناد صحيح لا إشكال فيه. ما رواه مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، هذا مصعب يمسك على أبيه المصحف، قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت. شوف ألفاظ الكنايات، الصحابة كانوا يعرفوا يكنيوا، ما كانوش يقولوا الكلمات مباشرة. فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال أهل العلم: وأمر سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة وأحد السابقين الذين رسخت قدمهم في الإسلام وكانوا من العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، أمره لابنه بإعادة الوضوء كي يمسك عليه المصحف، فيه دليل على أن هذا مقصود بعينه. لكن تبقى المسألة يعني غير مجزوم بها، لأن هذا الحديث ليس نصا في الموضوع، وإنما كما يقول علماء الأصول هو من قبيل الظاهر وليس من قبيل النص، والله تعالى أعلم. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى قوله: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، والعلاقة بكسر العين هي الحمالة التي يحمل فيها المصحف، سواء كان قمطرا أو كان كيسا مخصصا لحمل المصحف. قال: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. والخبيئة هي الجلد الذي يغلف به القرآن. قال: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، وهو الجلد الذي يخبأ فيه القرآن. لماذا أراد الإمام مالك أن يعلل؟ قال: ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. يعني سبب الكراهة، ويقصد بالكراهة الإمام مالك رحمه الله تعالى في مثل هذا، هو التحريم. وهذه لغة جارية عند القدماء في إطلاق الكراهة على التحريم، هروبا من قول الله تبارك وتعالى من أن ينالهم، وهو: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكل ما لم يكن فيه نص قال فيه الأولون يكره كذا، حتى لا يقع في نهي الله تبارك وتعالى للناس أن يقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لأن بعض الناس ربما أخذ من مثل قول مالك هذا في مثلا في مسألة إعفاء اللحية، فإن بعضهم يستند لقول بعض أهل العلم منهم الإمام مالك أنه يقول بكراهة أخذ اللحية، والمقصود بالكراهة هو التحريم. لماذا؟ لأن القول بالتحريم ينبغي أن يكون عند هؤلاء نصا في التحريم، حتى ينصوا هم على التحريم. فإن كانت النصوص ظواهر أو كانت في معناها تدل على التحريم، فإنهم يقولون بالكراهة ولا يقولون بالتحريم. فأراد الإمام مالك أن يعلل قوله هذا بأن المقصود ليس لأجل أن القرآن ربما يدنس إذا حمل بالأيدي كما قال الإمام مالك، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. هذا سبب أو علة قول الإمام مالك بهذا القول. الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة ذكر تفصيلا آخر ذكره صاحب المدونة سحنون عن ابن القاسم، قال في المدونة عن مالك رحمه الله تعالى، قال مالك: ولا يحمل المصحف غير الطاهر، مقصود بالطاهر عند الإمام مالك الذي ليس على وضوء، ولا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء، لا على وسادة ولا بعلاقة، ولا بأس أن يحمله في التابوت والغرارة. التابوت هو الصندوق الذي يحمل فيه المتاع، والغرارة هي الجرة الكبيرة أو الإناء الكبير الذي يحمل فيه المتاع. ويقولوا له الجماعة تاع الذين يقلبون القين غافا الغين قافا، يقولوا لها القرارة، هي أصلها في اللغة العربية الغرارة. وحتى نفهم إخواننا خاصة ممن تعودوا على هذه الكلمة، فإن من يقلبون الغين قافا يقول لها القرارة. هذا إناء يحمل فيه المتاع، مثله مثل التابوت. إذن الإمام مالك يمنع من حمل المصحف في العلاقة أو على وسادة، ويجيز حمله في التابوت والقرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء. لماذا يا إخواني؟ قال: حتى اليهود والنصارى لو حملوه في التابوت جاز. وتعليل الإمام مالك أن من قصد حمل المصحف لا يجوز أن يحمله لا على وسادة ولا غيره، لأنه قصد حمل المصحف. وأما من قصد حمل متاعه ومنه المصحف فيجوز له أن يحمله. قد يقول قائل: ومن أين له هذا؟ هل هو بمجرد التشهي أم أن له في ذلك مخرجا؟ نقول: مخرجه في ذلك هو رفع الحرج عن الناس. المخرج في ذلك هو رفع الحرج عن الناس. تصوروا أن إنسان يريد أن يرحل بمتاعه، فيؤمر إذا كان في متاعه مصحف فيؤمر بأنه لا يمسه إلا إذا توضأ. فماذا يصير مع هذا الإنسان؟ كل ما أحمل شوية ينتقض وضوءه، يخلي المتاع تعوره يحوس يتوضأ. وهذا فيه من الحرج. والقاعدة العظيمة في الإسلام أن الحرج أو أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. وقاعدة أخرى أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله الآخر: أحسن ما سمعت في هذه الآية، أي قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس في قول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة جمع سافر وهو الكاتب، سفرة ككتبة جمعها سافر ككاتب لفظا ومعنى، بأيدي سفرة كرام بررة. فوصف هؤلاء بأنهم كرام وأنهم بررة، بارون مطيعون لا يعصون الله تبارك وتعالى. ذكر الإمام مالك هذا الكلام الأخير أو أدخله في هذا الباب. قال أهل العلم: أدخل الإمام مالك في أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وهو حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكر الإمام مالك هذا الدليل أولا، وهو يحتج به ويجعله دليلا على أن القرآن لا يمسه إلا من كان طاهرا متوضئا. وأدخل فيه في آخر الباب، أدخل فيه هذا الكلام وهو قوله: أحسن ما سمعت في هذه الآية، ما يحتج به سائر الناس المخالفون لهذا القول، وهذا ليس عنده حجة، يعني هذا القول ليس حجة عند الإمام مالك وإن اعترف به. يعني أن الإمام مالك يعترف بأن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون المقصود بهم الملائكة، لا كما يزعمه كثير من المتأخرين بأن المطهرون في الآية هم الذين توضأوا، لا. الإمام مالك يقول أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية، وذكر آيات عبسة. وهذا يدل على أن الإمام مالك يرى بأن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون المقصود بهم الملائكة، ومع ذلك حمل حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر على الطهر الحسي وهو الوضوء للنجاسة، لأنهم اتفقوا على أن من كانت عليه نجاسة وهو متوضئ جاز له أن يمس القرآن، لأن النص إنما جاء في المحدث وليس في من يحمل نجاسة. والله تعالى أعلم. الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ نعم. ذكر الإمام مالك هذا الباب، وهو ليس كالباب الأول، لأن الباب الأول في مس المصحف، وأنه ينبغي أن يكون ماس المصحف على طهارة. وفي هذا الباب ذكر الرخصة في قراءة القرآن من غير مس المصحف، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أي جواز قراءة القرآن من غير وضوء، وأن المشروع، احنا دائما تكلمنا يا اخي فيما سبق عن المشروع والجائز، قلنا مذهب جمهور أهل العلم جواز قراءة القرآن من غير وضوء، لكن المشروع هو أن يتوضأ القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن، والوضوء من آداب تلاوة القرآن، وهذا الذي قلت عليه عامة أهل العلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبول عند حائط ومر عليه أبو الجهم وسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلما انتهى من حاجته أقبل على الجدار ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. وهذا موضع الشاهد، إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. وهذا دليل قوي صريح في أن مطلق الذكر يشرع له الوضوء، في أن مطلق الذكر يشرع له الوضوء. والقرآن من باب أولى، لأنه أعظم الذكر لتعلقه بكلام رب العالمين سبحانه جل وعلا. ولهذا نقول إن تبويب الإمام مالك لهذا الباب في الرخصة، والرخصة لا تكون إلا من بدل، وأن المشروع هو أن يتوضأ القارئ لقراءة القرآن، فإن كان يعني محرجا وكان ممن لا يمسك الوضوء كثيرا جاز له أن يقرأ القرآن. قد يقول قائل أحيانا نكون على غير وضوء ونريد أن نقرأ القرآن وليس أمامنا ما نتوضأ به، نقول أمامك الصعيد، اضرب كفيك على الأرض وامسح وجهك وكفيك واقرأ القرآن، فهذه طهارة، ولا نطالبك بأن تبحث عن الماء كي تتوضأ، بل عليك أن تتيمم وتقرأ القرآن، المهم أن تقرأ القرآن على طهارة. وفي الحقيقة يا إخواني هذا فيه تربية عظيمة للنفس، لأن الذي يجاهد نفسه ويبقي الطهارة على نفسه كي يقرأ كلام الله يكون وقافا عند حدوده، ملتزما بأحكامه، يخشى أن يخالف أوامره ويخشى أن يقارف نواهيه، وهذه تربية عظيمة للنفس بخلاف الاستهانة بالقرآن الكريم، وأن يمس بلا وضوء وأن يقرأ القرآن بلا وضوء، فربما تجارى إلى النفس بعض التهوين من شأن هذا القرآن بأن يتغاضى عن بعض أحكامه أو لا ينصت إليه إذا قرأ أمامه أو غير ذلك، كما هو مشاهد في كثير من الأحايين. ولعل هذا أو لعل من باب هذا الأمر ما وقع في مساجدنا في الآونة الأخيرة من استهانة كثير من الناس بهذه المساجد، حتى صرنا ندخل إلى المساجد ونجد الناس قبل الإقامة متوسدين صور القبلة مقابلين للناس بأرجلهم، ولا عبرة ولا يعتبرون أي أحد، وهذا ليس من آداب المساجد، بل الأدب في المسجد أن يجلس المسلم حيث ينتهي به المجلس ويصلي إن أراد أن يصلي، أو يمسك مصحفا أو يذكر الله تبارك وتعالى، ولا يجعل هذا المسجد مكانا للقيل والقال والمحادثات التي لا علاقة لها بالشريعة. فالواجب علينا أن نتربى وأن نربي أنفسنا على هذا الاحترام البالغ لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما ينبغي أن يحترم به هذا القرآن هو تدبره والعمل بأحكامه وتعاهده بالتلاوة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما يدل على هذا الأمر. فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أيوب ابن أبي تميمة وابن أبي تميمة، وأبو تميمة هو كيسان السختياني، عن محمد بن سيرين الأنصاري الإمام المعروف، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن. وهذه الجملة يا إخواني، كان عمر في قوم وهم يقرؤون القرآن، تمسك به بعضهم على جواز الاجتماع لقراءة القرآن، تمسك بعضهم بهذا اللفظ على جواز الاجتماع لقراءة القرآن، وقال هذا عمر يعني كان من جملة قوم يقرؤون القرآن، أي مجتمعين يقرؤون القرآن. وهذا الاستدلال باطل في الحقيقة، لأن الاجتماع لا يدل على اتحاد الأصوات واتحاد القراءة، فنحن الآن مجتمعون لكننا لا نتكلم أو لا نذكر الله بصوت واحد، والناس في انتظار الصلاة مجتمعين أو مجتمعون، وهم كل واحد إما يصلي وإما يقرأ القرآن وإما يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى. فلفظ الاجتماع لا يدل على اتحاد الأصوات، وأن هذا مسوغ لأن يجتمع الناس ويقرؤون القرآن بصوت واحد، لأن هذا كان يكرهه الإمام مالك كرها شديدا، بل إنه كما ذكر عنه الباجي رحمه الله قال: وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره، قال الباجي: وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت، يعني جماعة قاعدين وواحد يقرأ لهم القرآن وحده، انتبهوا. وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت فإنه ممنوع، قاله مالك. يعني واحد كما الطريقة المصرية يجي القارئ يجلس وهو يقرأ وجماعة يسكتوا ويسمعوا، كان يمنع مالك هذا، طبعا من باب أولى أن يجتمعوا جميعا بصوت واحد، فإن هذا ينكره الإمام مالك إنكارا شديدا إلا في موضع سئل عنه رحمه الله تعالى. إذن قال الباجي: وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت فإنه ممنوع، قاله مالك: لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة. هذا التعليل الآن، هذا تعليل المنع، لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة، والانفراد بذلك أولى، يعني أن ينفرد الإنسان وحده بذلك أولى، لأن كل عبادة ينبغي أن ينفرد لها المسلم بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال: والانفراد بذلك أولى، وإنما يقصد بهذا، يعني جلوس واحد يقرأ والجماعة يستمعون، وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به خاصة، يعني يعطيه له الدرهم. والآن بالغ الناس خاصة في جهة المشرق، ودخلنا هذا الفيروس في بلادنا للأسف الشديد، صار الآن الناس يقرؤون القرآن بالمقامات، صار الناس يقرؤون القرآن بالمقامات، يعني على مقامات الموسيقية، وهذا والله عين الضلال وعين الاستهانة بالقرآن، وهذا الذي أمات القرآن في قلوب الناس، حتى صار القارئ يقرأ ما يتعلق بهوان أهل النار في النار، وما أعده الله عز وجل للفجار، فتجد المستمعين يصرخون الله تعجبا من الصوت، لا خوفا مما يقع لهؤلاء الكفار. فزال التدبر بالكلية، وانصرف الناس بأجملهم وأكملهم إلى هذه الأصوات الرنانة التي هي فتنة في واقع الحال وللأسف الشديد. قال: لأن القرآن مشروع، لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة، والانفراد بذلك أولى، وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به خاصة، وفيه نوع من السؤال به، لأن السؤال بالقرآن ممنوع، لأن الإنسان اللي يجلس ويقرأ ويظهر صوته كي يعطى جائزة أو يعطى مالا، هذا من باب السؤال بالقرآن، وهذا مما يجب أن ينزه عنه القرآن. وذكر القاضي ابن رشد في البيان والتحصيل، وأيضا ذكر هذا أيضا المواق في التاج والإكليل، قال: سئل مالك رحمه الله تعالى عن قراء مصر. سبحان الله، من بكري مشكلة هذه تجي من مصر، يعني الإمام مالك يعني كان في القرن الثاني، توفي سنة 79 و100، فسئل رحمه الله تعالى عن قراء مصر، وكتاب البيان والتحصيل من أجمل وأمتع وأنفع الكتب التي نقلت أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، البيان والتحصيل لابن رشد، ويقع في أكثر من 20 مجلدا، وهو كتاب جليل، من استطاع أن يقرأ فيه أو أن يقتنيه للقراءة فيه شيئا بعد شيء فهذا جميل جدا. قال: سئل مالك رحمه الله عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم، فكان رجل منهم يقرأ في النفر يفتح عليهم. قال الإمام مالك: إنه حسن لا بأس به. جوز الإمام مالك للرجل يجتمع عنده الناس للتعلم ممن لا يعرف القراءة، الفرق بين من يحسن القراءة وبين من لا يحسن القراءة أصلا، فهذا السؤال في من لا يحسن القراءة أصلا، فإن اجتمع على الشيخ عدد كبير لا يتمكن معهم أن يقرأ كل واحد واحد، رجع الإمام مالك بعد أن كان ينكر هذا إنكارا شديدا إلى القول بجوازه واستحسانه لأجل التعليم فقط، كمن يجتمع عنده جمع من الناس ممن لا يعرفون القراءة فيقرئهم الشيخ صورة الفاتحة بأن يقرأ هو يفتح عليهم ويرددون وراءه بنفس ما يقرأ هو أو بالقراءة نفسها التي يقرأ هو، على أن هذه المسألة طبعا فيها كلام، لكن قول الإمام مالك هنا قلت قال بأن هذا حسن لا بأس به، لأنه قال فيما سبق إنه يكره ذلك ويعيبه على الناس. وكان يقول رحمه الله تعالى عندما سئل عن إقراء الشيخ لجمع من الناس قال: لا، يقرئ ذا ويقرئ ذا، يعني يقري بالوحد. وقال أما أن يجتمعوا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية، وهي التي تسمى القراءة بالإدارة، يعني يديروا حلقات كما احنا نقولوا احنا الحزب الراتب اللي راه الآن منتشر عندنا، هذا ما يسمى بالقراءة أو القراءة بالإدارة. فكرهه مالك، لكن نقولوا كرهه على التحريم. لماذا؟ لأن الإمام مالك قال فكرهه مالك، وقال الإمام مالك لم يكن هذا من عمل الناس، يعني رأى أن هذا بدعة. وقول الإمام مالك لم يكن هذا من عمل الناس أي أنه بدعة لم يكن عليها السلف رحمهم الله تعالى. قد يقول قائل ما الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا؟ نقول الدليل أمران. الأمر الأول أنه لم ينقل عن واحد منهم أنه كان يقرأ مع الناس بصوت واحد، مع وجود الداعي إلى ذلك، لأن غالب الصحابة خاصة كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة، قليل منهم من كان يكتب، بدليل كتاب الوحي كانوا يعدون على الأصابع، فأكثرهم كان لا يقرأ. ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ، حتى إنه لما جيء له بالصحيفة، صحيفة المعاهدة مع قريش في صلح الحديبية، وذكر فيها من محمد رسول الله، قالوا له ينبغي أن تنزع هذه الكلمة رسول الله، لأننا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. فأمر عليا أن يمحوها، فأبى علي إكبارا لمحو هذه الكلمة وهو يعتقد أنه رسول الله، فقال أرني إياها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لأنه لا يقرأ، فقال لعلي أرني هذه الكلمة حتى أمحوها بنفسي. فتوفر الداعي لجواز هذا في عهد الصحابة أولى، لأن أكثرهم كان لا يقرأ ومع ذلك لم يعمل. دليل الثاني الأوضح أن ما رواه الدارمي وغيره، عثمان بن سعيد الدارمي وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل مسجدا من مساجد البصرة أو الكوفة، فوجد أناسا مجتمعين في المسجد معهم حصى يعدون التسبيح، يحسب التسبيح معهم، كل واحد عنده حجر، مش يذكرون الله جماعة، كل واحد وحده، صح، كل واحد عنده يعني مجموعة حصى يحسبون به التسبيح، معهم واحد كبيرهم يقول لهم سبحوا 100، كل واحد يشد الحجر تاعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان 100، ثم يقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100. فوقف عندهم عبد الله بن مسعود فقال يا هؤلاء ماذا تفعلون؟ قالوا نعد التسبيح والتحميد والتهليل. فقال عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم فإني ضامن، عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع الله شيئا من حسناتكم. إنسان يحسب السيئات حتى يتوب منها، أما الحسنات يدير ما يخافش، لأن الله تعالى وكل ملكين مؤتمنين يحصيان كل ما يفعله العبد، لا يخطئون خطأ، حتى ولو كان الفعل في رمشة من العين من أفعال البر يحصيه الكتبة البررة. فقال عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع الله تعالى شيئا من حسناتكم. يا هؤلاء هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني ما مازال الحويج تاعو مازال ما تقطعوش، وهذه آنيته لم تكسر، دليل على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، يحذرهم من الابتداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم موته قريبة جدا، فكيف ساغ لكم أن تبتدعوا في دينه. هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر. يا هؤلاء إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، وهذا محال أن يكون أحد من غير الصحابة أهدى من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أهدى هذه الأمة وأعمقها إيمانا وأبرها قلوبا وأصدقها لسانا وأتبعها لشريعة رب العالمين. إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلاله. هذا كلام عظيم يا إخواني، كلام تاع واحد صافي، صافي في دينه، صافي في منهجه، يبتعد عن البدعة، كلما شم رائحة بدعة ابتعد عنها كي لا يقع في المحذور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا القول من الإمام من عمر بن الخطاب أنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته رضي الله عنه، وهذا كناية عن التخلي، ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل، هذا الرجل قال الباجي رحمه الله هو أبو مريم الحنفي، قال الباجي رحمه الله هو أبو مريم الحنفي واسمه إياس بن صبيح، وهو من قوم مسيلمة الكذاب، وهو من قوم مسيلمة الكذاب، وقيل وهذا غير راجح، وقيل إنه من قتل زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لما كان مع مسيلمة ثم تاب وأسلم، ولهذا قالوا إن عمر كان يتحاشاه ويستثقله، كان عمر يستثقله، لكن هذا يعني غير راجح، لأنه قد ثبت في السيرة الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه قضاء البصرة، ولو كان يستثقله لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر بن الخطاب، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ وهذا يعني إما على وجه السؤال وإما على وجه الإنكار، والواضح والله أعلم أنه على وجه الإنكار بدليل رد عمر بن الخطاب، لأنه لو كان على سبيل السؤال لأجابه عمر على السؤال، لكنه قال هذا على وجه الاستنكار لفعل عمر. فقال له عمر: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ لأنه كان من قوم مسيلمة، ومسيلمة الكذاب اسمه هارون ابن حبيب، ويكنى أبو ثمامة، ويلقب بمسيلمة، وهو أحد من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبيح الخلقة ذميم الصورة، وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في النبوة أو الخلافة بعده، وكان هو في زمنه، وظهر معه الأسود العنسي ممن ادعى النبوة، وتزوج هذا الكذاب الخبيث، تزوج سجاح وهي أيضا امرأة ادعت النبوة، لكنه لما تزوجها أتدرون ما كان مهره لها؟ يعني أتدرون ما كان صداقه إياها؟ كان صداقه إسقاط صلاة العشاء والفجر. جاءت النبوة تمثم النبوءة، فقال لها الله تعالى: أوحالي وجعل ذلك صداقك بأن أسقطت العشاء والفجر على أمتك. وهذا هو صداقها، قاتلهم الله. لكن سجاح بعد قتل مسيلمة في اليمامة في حروب الردة في زمن الصديق الأكبر، قتل مسيلمة وسجاح أخذها خالد بن الوليد في قسمته، ثم أسلمت. نعم، وهذا الحديث حديث عمر فيه دليل صريح على جواز قراءة القرآن من غير وضوء، وعمر من هو في الإمامة وفي الفقه والعلم والسابق في الإسلام والدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بما كان عليه عليه الصلاة والسلام، فحكمه هذا حكم قوي عظيم، وهو دليل صريح على أن القرآن يجوز قراءته بلا وضوء. قلت: والمشروع هو أن يتطهر لكل ذكر مطلقا. نكتفي اليوم بهذا لأن الوقت قد حان، حتى لا ندخل في الباب الآخر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متبعين غير مبتدعين، وأن يوفقنا للخطى على سير نهج هذه أو سلف هذه الأمة، حذو القذة بالقذة، وألا نفارق الجماعة قيد شبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع والطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.